فأعاد نفس الكلام ثلاث مرات. أزيل بمعنى كثير التأسف كثير الحزن والحزن، لأنه على ما تروي عائشة تقول أنه كان رقيق القلب، فإذا يقرأ القرآن يبكي لا يتمرن. فقال عندما أعاد له فأعاد الثالثة فقال إن كل صلاحه يوسف. الخطاب هنا لعائشة ولحفصة. إن كل صلاحه يوسف، يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالنار. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ستة، يعني جسمه كان خفيف بعد موته من المرض، فعبد العافية ارتاح. فخرج يهادي بين رجلين اسماعيل اثنين حنفتين اليه، واحد من هنا من تحت هذا الارض واحد من ذاك الارض، فهذا او يهادي بين رجلين كاني عائشه تقول كاني انظر رجليك تخطان من الوجع. فاراد ابو بكر ان يتاخر، يعني يتاخر من الصلاه، فاولى اليه النبي ان مكانه، ثم اتي به بجنبه حتى جلس الى جنبه جنب ابي بكر. الى الاعمش، هو الاعمش ايضا في سنه هذا الحديث، يعني انا ما بفهم السنه، لكن البخاري ذاك السنه. الى الاعمش وكان النبي صلى الله عليه واله يصلي، وابو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاه ابي بكر. فقال براسه رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري لشاهد الحجر جزء 220 باب حب المريض أن يشهد الجماعة. طبعا هنالك روايات في هذا المضمون. هذا الحديث قيمته هنالك نقاط ارتكاز خلوها في بالكم حتى في المناقشة تنفذكم. النقطة الأولى مروا أبا بكر. النقطة الثانية أن كنا صواحب يوسف. النقطة الثالثة فصلى فوجد النبي من نفسه كفر. النقطة الرابعة يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاته أبو بكر. ما رح نخليها في بالكم العامة. يقولون هذا الحديث وامثاله يدل على ان النبي قدم على بكر للصلاه ولم يعزمه، لان النبي ما بعد ذلك فلم يعزم ابا بكر، فاذا امامه ابي بكر باقيه. ومن الواضح ان الذي يكون اماما في الصلاه يكون اماما في الدوله وفي الحكم ايضا. ساذكر لكم بعض الاحكام الاعلاميه يصححون عليكم هذا الواضح. البخاري أورد هذا الحديث من طرق أدى أكثرها أو كلها تنتهي إلى عائشة، ومن الطرق التي تنتهي إلى عائشة أيضا هذا الحديث. يقول البخاري إنها قالت، يعني عائشة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالنار. قالت عائشة قلت عائشة تقول لمن إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع الناس من البكاء، لأن الصلاة طبعا خلاف في الصلاة يا خلاف، بعضهم يقول صلاة العشاء بعضهم يقول صلاة الصبح، وهذه من عمارات الجهل في الأحاديث، لأن تناقض أصل خلاف الصلاة على كل تقدير كانت جهلية. فأبو بكر إذا كان يقرأ سورة في الصلاة كان يبكي، فلا يتمكن ان يجهر بالصلاة فلا يسمع الناس صلاة. على كل حال تقول عائشة قلت ان ابا بكر الى قال في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي الناس. وهذا التلازم بين عمر وبين ابي بكر داخلا في رواية عائشة وما اشبه، ها حاجة الطبيعة فقال الحاجة فقلت لحفصة إلا أبا بكر إن أبا بكر إذا قام إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع من البقاء فمر عمر لخير الناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صح يسكتنا إن كنا لأن كنا فواحد يوسف مروا أبا بكر لخير الناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت يؤتيب منك خيرا ما خطرت لك هذا الامر اللي يقول لي اقول لك خطرت لي نقطه في قضيه اسكت فيها كلام شديد في صحيح البخاري بشرح ابن حجر بدقيقتين 180 ومن الطرق ايضا ما رواه البخاري بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال دخلت على عائشه فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله طبعا الروايات كثيرة من الساري بعد قالت بلى فقل النبي المرض أو فقل فقال أصلى إنا النبي عندما مرض سجد للمرض والفقر قال أصلى إنا قلنا لا هل ينتظرونه قال ضعوا لي ماء في المخضب مكان لي رسلون فيه قالت ففعلنا فارتكب فذهب يموت وأغنى ثم أصر فقال أقلنا أن قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخبر وتكرر هذا الحديث وضعنا له فارتكل فاراد ان يموت واغني عليه ثلاث مرات اربع مرات تذكر الحديث بعد ما في الحديث المره الرابعه قال ثم اطاف فقال اقل الا فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عفوف في المخبر ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآن فأرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر بأن يصلي بالنار فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالنار فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالنار هذا هو من الأمارات على أنه يجتهد في نقاب الأمر النبي يقول إن الرسول يقول إن النبي يأمرك أن تصلي بالنار يقول يا عمر صل بالنار في نقاب الأمر النبي هو يأتي أمر آخر في نقاب الأمر هذا نفسه هو من الأمارات التي يمكن أن فقال عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام قال أن تنمو في ذلك تلك الأيام صلاة العشاء تصلي في ذلك تلك الأيام ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وجد من نفسه ستة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالنار هنا لا تصار صلاة الظهر هناك كان صلاة العشاء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأولى إليه النبي بأن لا يتأخر قال النبي أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي وأبو بكر الإمام النبي هو الإمام أبو بكر يأتم بصلاة النبي في هذا الحديث وهو يأتم بصلاة النبي والناس بصلاة أبي بكر والنبي طاع يعني النبي يصلي أو مثلا يأتمه بالنبي ثم الناس يأتمون بأبي بكر. والعجيب أن بعض علمائه أكثر في هذه الموارد يقول يجوز انتقام الجماعة بإمامين اعتمادا على هذه الأشياء، والناس بصلاة أبي بكر والنبي قاعد، يعني النبي كان يصلي عن شعور. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: معاشة ذات توفئت هذا على رجلين أو بين رجلين، أحدهم العباس، كان طبعا العباس، الثاني رابط. فعبد الله بن عباس يقول له: أنا أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال: هو حديث. فالنبي كان يخرج ويستسع في طرف على العباس وفي طرف على الخير، إلا عن عائشة ما لك. في صحيح البخاري بفتح الحجر في 233 باب: إنما جعل الإمام يؤتم به. وفي خبر آخر: وصعد النبي صلى الله عليه وآله إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع، بعد ما يقول النبي الله أكبر أبو بكر يرفع صوته حتى الناس يسمعون تكبيرة الصلاة. صحيح البخاري بشرح ابن حجر في 262 باب: من أسمع تكبير الإمام. والروايات كثيرة حقيقة، أورد منها مسلم في صحيحه اللي يعيد يرجع على صحيح مسلم بشرح النووي خامس إرشاد الثالث بإسناد 54 إلى 63، والترمذي في صحيحه في 5573 باب مناقب أبي بكر، وفي سنن أبي داوود رواه مع تفاصيل وصورة أخرى تناقض هذه الروايات اللي انتقلتها. وهم بسنده عن عبد الله بن زمعه قال: لما استعذت برسول الله صلى الله عليه واله وانا عنده، استعذت برسول الله وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الى الصلاه، هنا في نفر من المسلمين، انا عنده في نفر من المسلمين، هنا واقف، وانما عائشه وحفصه في تلك الروايه في تاريخ البخاري. إذنان عبيد الله بن عبد الله بن جمح يقول: أنا عنده في نفر من المسلمين. في واضح أن إذا كان مجموع الصحابة موجودين بعد نفاء النبي لم يوجد في المسجد، في واضح هذا مقتضى آداب رسول الله وتقوى رسول الله وحسنة رسول الله، نفاء مسجد موجود في المسجد في حال وجود جماعة من المسلمين يعودونه في المراكز. على كل حال، وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الى الصلاه فقال: مر من يصلي بالناس. هناك مر ابا بكر، هناك مر من يصلي بالناس. فخرج عبد الله بن جمعه فاذا عمر في الناس، وكان ابو بكر غائبا. ابو بكر غير ممرضا موجود. فقلت يا عمر: قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه واله صوته، وكان عمر رجلا مجهرا صوت جهري الخيل، فقال: اين ابو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني يأبى ان عمر يتقدم او يتقدم، وهذا ايضا يحصل هو تباهي الصلاه. فبعث الى ابي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. هذا الحديث هنا بعث هناك الحديث يجيب الناس كانوا ينتظرون رسول الله، إلا أن الإطاعة الإغماء كانت سنة، هنا أن النبي ما كان عليه الإغماء، وإنما بعث إلى أبي بكر جابه على كل حال فصلى. ومرة رواه عبد الله بن جمعة أيضا بشكل آخر، يقول في هذا الشكل الثاني: لما سمع النبي صوت عمر قال ابن جمعة خرج النبي حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال لا لا لا، ليطلب الناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. وحالة القضية وحالة الغضب يقول ليس لعمر أو ليس لأحد، وإنما أن يصلي ابن أبي قحافة. إيه طبعا ذلك لا درس متناقض، يعني هذا معناته أن النبي لا يريد أن يصلي عمر. لا، إذا كان هذا فيه دلالة على عمارة بن بكر ففيه دلالة على عدم استحقاق عمر من الخلافة أيضا والإمامة. إذا تصحيح هذا لازم يكون صحيح، لماذا هناك صحيح هنا؟ نعم، نص الحديث يقول نعم يأبى الله ذلك من المسلمين، كان يمكن أن يؤدي القضية بصيغة ثانية، ما دام مثلا أبو بكر موجود لا صلاة لغيره، يمكن أن يحضر النبي سيد البلغاء سيد أهل اللسان. على كل حال يقرا في هذا الحديث يقول خرج النبي حتى أطلع رأسه من الحجر، إذا هو قد سأل به المرأة ويمكن أبو الرحمن كون يطلع رأسه من الحجر ويرى من يصلي ويقول لا لا، وفي حالة الغضب ينهى. هذا أيضا في التأمل. هذا الحديث موجود في سورة أبي داود من 266 باب في استخلاف أبي داود، وأطرح من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه، منها آخر ثلاث يقول مقطوع من الحديث عن كلام من ثلاث، يقول آخر ثلاث خلاها رسول الله مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا ثلث أبي بكر. جيش الصلوات أبو بكر كان مأمور منها، هاي الصلاة الذي هو المأمور صلاة واحدة فقط، آخر صلاة خلاها رسول الله مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا ثلث أبي بكر. هذه في سنن النسائي في 237 صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، الذي هم أبو بكر من رعية النبي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هم واضح أنه يتناقض معه تلك الأحاديث، يجي الأحاديث يقول صلى تلك الأيام، وهذا الحديث يقول آخر صلاة السنة فلا واحدة تلك الأيام تلك صلاة. هذا ما يرويه النساء، والذي يكمل المشوار في هذه الرواية ما يرويه النساء أيضا بسنده عن عبد الله قال لما قبض رسول الله قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يصلي بالنار، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن يتقدم. قالوا في سنة المتابعة جزئين 94 كتاب الإمام من كتاب الصلاة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد خفة فقال انظروا انظروا لي من أتكئ عليه حتى يوديه إلى المسجد. فجاءت بريرة اسم أمرأة، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ على الجبل، فلما رآه أبو بكر ذهبا ينفخ يرجع إلى الوراء، فأومأ إليه أن يكتف مكانه، ثم جاء رسول الله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله قبل. هذا الحديث ظاهر أن الرسول قد قبل في المسجد تدخل، ثم إن رسول الله قبل. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب، من يحدث به غير مصر المعنين نصف عنه وراء الحديث سنن ابن ماجه جزء 1 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرة. شوفوا تلاحظون هناك توقع على رجلين، يروي عن يتوسع على رجلين احدهما الحبان والثاني غير مسكين ابن حبان في كل واحد في هاي الروايه توسع على رجل منهم مو على رجلين فهذا ايضا رجل المؤلمات المره ثانيا يمكن ان واحد يقول بان رسول الله يستتر على امراه الى عليه غير محرم ويذهب الى الدرس لا هي زوجة لا هي على أي حال من المعارف أن يحصل ذلك أن يسجدوا للنبي على كل هذا الحديث أيضا ظاهر في أن النبي لم يصلي في هذا الحديث وإنما فقط جلس عند أبي بكر يقول فجاءت بريرة ورجل آخر فاستتر على الجماعة فلما رآه أبو بكر إلى آخره ثم جاء رسول الله حتى جلس الى جنب ابي بكر حتى خضع ابو بكر ثلاثه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث الى رسول الله ابو بكر رجع والنبي اتم النبي صار امام الروايات الثانيه تقول النبي هو الذي صار مأمور هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم تقول جلس في جنبه حتى ان ابو بكر اتم وفي الخبر الاخر ورد ايضا في نفس المصدر فجاء رسول الله فجلس عن يمينه يعني عن يمين ابي بكر وقام ابو بكر وقال ابو بكر ياتم بالناس والناس ياتمون بابي بكر هذه عباره خليه تباشر من رسول الله وهناك اخي تناقض ايضا ولا اخي الى اخر تقول جلس الى يساره الرواية الثانية تقول لا أم الذي صلى خلف أبي بكر هاي الرواية تقول جلس عن يمينه هذا ثلاثة تكرر هذا الثلاثة إذا خلاص يأخذ صلى رسول هذا أيضا ثلاثة قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله في القراءة من حيث بلغ أبو بكر قال وكيع وكلا السنة يعني السنة الجاية مثلا على واحد إمام الذي يتقدم في حاجة وجود إمام ثاني يبدأ من حيث انتهى ذات الإمام قال فمات رسول الله في مرضه بعد في سنة الماضية في الوقت مثل 89 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه إذن هو أخي تناقض بعض الروايات تقول عن الشمال بعض الروايات تقول عن اليمين بعض الروايات تقول في الخلف في مسند احمد وردت جمله من الروايات منها ما يدل على ان النبي لم يدخل الصلاه يقول فلما تقدم ابو بكر عن رسول الله فلما تقدم ابو بكر رفع ربع عن رسول الله السفور اللي كانت موجودة بين حجرته وبين المسجد قال فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء كأنه ورقة بيضاء النبي عليه سميصح فذهب أبو بكر يتأخر وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة فأشار رسول الله إلى أبي بكر أن يقول فيصلي فصلى أبو بكر في النار فما رأينا يعني ما رأينا النبي بارا هاي الرواية يريد أن يخرج إلى ما توقع على رسوله وإنما في حجرته أولى إلى أبي بكر أكثر الصلاة وصلي وما رأيناه بعد يعني النبي قد صبر بعد الخروج إلى ما رأينا في نص أحمد في الإسلام في نسخة هذا إلى آخر تلك الرواية التي تلك خرج على رجلين إلى آخر تقول أجل لكن الوالدة في هذا الشأن كثيرة هذا من الأخير أصل الأحاديث والأحاديث كم كبير حقيقة من الروايات مختلفة من الصحابين لأنه ما أعطنا مجال أكثر فكرة الحقيقة هو هذا البحث يستحق رسالة مستقلة أن واحد يجيب هاي الروايات يناقش هذا التفصيل أنا أناقش إلى هذا الشخص بس نحن بإقدار دولة واحدة نستحرك من الروايات هذا من جهة النفس أو من جهة الكلام أنه إذا تتبع المصادر يجب أن نرواة هذه الأحاديث إما ضعاف وإما مضاعفين واحدين من العلماء ذات العلماء العامة ومو علماء ولو كان أصل مجال أن أقرأ يكون بعض الشواهد اللي انضح فيهم واحد من هذا مال علي بن نصر الذي يقول هو حديث غريب في سنة الحديث وبعض الروايات ولعلها الأكثر منتسبة إلى العارف وتذكرون في ليلة من الليالي تحدثنا عن عائشة كانت ترسل إلى نفسها كل قضية لها أو لأقربها لأبي طبيعي تشوف صح تشوفون أيضا أن ابن أبي الحديد المختزل يعترف في هذه الموارد على علي عليه السلام أن عائشة في هذه القضية لا تكون فضيلة إلى أبيها وأنه عن إمام بعض النبي بمقابل علي عليه السلام فقال أنه النبي قدم أبا بكر والحال أن هذه الرواية ظروفها مفعولة ولكن نحن حتى على فرض أنها هذه الروايات مفعولة نحن لا تشكي أكثر في بعض حتى أن عائشة كانت تنام النساء النبي وقلت لها فضائل وتلفت بقية نساء النبي فضائل الشواهد على ذلك كثير تحدثنا في ليلة وتلاحظوا في هذه الرواية أيضا دخلت حق عليه لأنه إذا كانت الرواية صحيحة والنبي قد خرج هذا على رجلين أحدهما الأخبار والثاني الملك ابن عباس يقول بأنها عائشة ما كانت أن تنسب قولا إلى علي في هذه الأشياء يفرق ابن عباس يقول ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكر أن تذكره بالخلفة تذكر علي عليه في عودة القارن في الخلفة واحد من واحد يقول عن ابن عباس لذلك الأسلاحيات انتظرت تتحقق من الموضوع وتكشف تحت ما جرى في هذا الزمن الحالي تقول انت والذي اشرك به والذي اشرك به ان كان حليم ان كان حليم واقرب المراه عهدا لرسول الله قالت ابن رسول الله غداه بعد فكان يقول جاهلا مرارا فوقع النبي هو في مرض الموت ما كان يبكي على ابي بكر او عمر هذه الروايه ترويها انسان قالت اظنه كان بعثه في حاجه بعث علي في حاجه الان يا علي قالت فجاء بعده فظننت ان ابي اليه حاجه فخرجنا من البيت ففتحنا عند الباب عندما يجد عليه علي وهو اقرب المراه لرسول الله نساء النبي يخرجن من الصحابه من كل ذات الحديث اللي كان يقول ابن جمعه قلت ما عنده مع بطر من المعجم من المسلمين فهل كل نساء النبي موجودات او لا هذا الحديث فيه اماره عن انسانه ان لا كان يدخل هذا الرجل غير المحرم على دار النبي في حضره النبي كل نساء النبي يخرجن هذا هو الواقع الواحد من يوم الواحد من أحداث الواحد في العجل قالت أظن أن كان بحثه في حاجة قالت فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت ففحدنا عند الباب فكنت أجنانهم إلى الباب أخرجهم فأكب عليه علي فجعل مساره الناجيه من الذي ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن جميل ابن عائشة تقول قبل رسول الله رسول الله بانه مخلوع منه يقول هذا الموضوع هذا من حال العالم فقال في الحال عائشة كانت تتغذر ثم من الامور حتى تنسب لنفسها او لابيها كل قبيله تفتح عليا لاهل البيت وعائلته أنا أقول لك فهذا التصادف يجنيه عن البحث السنوي. فوصلت أن الطرق كل هنا بيت فيه لضغط القياس ولتصريف بعضهم من قبل علماء العامة، وتوصل مع أنها توصل إلى عائشة، وعائشة تحرقون في الأوراق بوضع مثالها. لكن لو سلمنا بأن هذه الأحاديث صحيحة ما عندنا إشكال سنوي، نأتي إلى الزمان. استدلت بهذه الأحاديث بناء على صحة السند جمعا من الأحلام بأن أبا بكر هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم الإيجي استدل يقول أنه صلى الله عليه وآله قدم أبا بكر في الصلاة واستخلفه فيه وما أجله فيبقى إماما فيه. يبقى إماما في الصلاة، ما هو رفضه في الصدر؟ ما هو رفضه في الإمام في الصلاة؟ عجيب هذا. قال في كتاب الاستيحاد الإسلام الثانية واحدة. والفضل هذا أيضا يستدل بهذا، يقول أنه عليه السلام يعني النبي استثلته يعني أبا بكر على الصلاة أيام مرضه، أنا أيام مرض موته وما أجله عن ذلك، فوجب أن يبقى بعد موته خليفة، أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة. وإذا ثبت خلافته في الصلاة ثبت خلافته في سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالقائل. الغريب هذا يبدو من الفخر الرازي، وهو المحصول من ضمن علماء العامة اللي لا بأس بأقواله مثل محصولنا، فيستدل على العام بالقاء. كان غلام المصطلى ما عزله، فإذا ما عزله عن الصلاة إذا يحدث خلافته الخير الخلاف الأذن أيضا، لعدم الفرق بين إمامة الصلاة وبين الخلافة. قال رابع جمع أخر من علامة من يريد يرجع إلى كلام الفخر الرازي في كتاب الأربعين من سنة 84. الذي يتأمل في هذا الحديث في هذه الأقوال وفي هذه الأدوار الدليل أخص من المنطق. هذا أول إشكال ورد حتى عن الإسلام، حتى على أن هذه الروايات صحيحة السند من منطقة الدلالة عن باب الإسلام. ثلاثة دليلهم أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى أن الإمام بعد النبي من يكون خليفة للنبي في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا، في تدبير الحكم، في تدبير شؤون الناس، في أمور السياسة، في أمور الدولة، وفي مسائل الأحكام، وفي مسائل القضاء وإقامة الحدود ونحو ذلك. هذا هو المدعى اللي يبحث عنه. لكن إمامة الصلاة هم يأتون بأحاديث تقول أن أبا بكر قد صلى بالناس بعد رسول الله أو في مرض رسول الله، فبما أنه كان إماما للصلاة إذا هو الخليفة بعد النبي. وهذا ينقضه جملة من أئمة الصلوات، كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عينهم أئمة للصلاة. لماذا لا يقول من الخلافة؟ منهم ابن أمي مكتوم الأعمى. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج من المدينة كان يجعل ابن أم مكتوم إماما، لماذا لا يقول من الخلافة؟ يعني إنضاع مع الأنزاق السجن وضاع من المنطقون لا تجد بينه مالك دلالة أخرى أقوى. ربما إسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه في تعيينه أن يرى على الزيد وحمر في الزيد أما غير أبي بكر، لماذا لا يقول من في خلافة في بعض الناس؟ فأمير الزيد روايتهم مما فوت الدلالة على الخلافة من إمام الصلاة، فلا يدل على الأهمية قيادة الجيش، ألا تدل على أهمية الخلافة؟ ويفرق علماء العامة أيضا بأن في الجيش كان عمر وأبو بكر أبو عبيدة وجلد من كبار الصحابة عن بكر، لكن نقرأ مثل هذا. أما أن النبي كان يجعل ابن أم مكتوم إماما على الصلاة إذا خرج من المدينة في سور أبي داوود يرجع على هذا المطر، هي واحد من التفسير يقدر يرجع عليه. لذلك ابن تيمية اللي يحضر أن شيخ الإسلام هو يصرح بأن الاستخلاص في الصلاة لا يملك على الخلاف. يصرح بقيت الاستخلاص في الحياة من الغنيادة لا بد لكل ولي أمر ولن تقبل أن يصلح للاستخلاص في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يستخلص بعد الموت. فإن النبي استخلص غير واحد ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته كما استعمل ابن أم مكتوم الأحمر في حياته وهو لا يصلح للخلافة بعد موته وكذلك بشير بن عبد المنذر وغيره. إذا إذا كان النبي لا يصلح للخلافة في جزئيين في الصلاة مثلا إذا كان واحد خليفة لا يقول لها أنه خليفة في كل يوم فقال الجاري حتى بالنسبة إلى ما هو الفرق يعني؟ وبأي معيار ابن تيمية يقول ابن ابو مكتوم لا يصلح للخلافة الخليفة لابن تيمية احمر مثلا ثم بشير بن عبد المنذر ماذا يقول ثم اسامة بن زيد ماذا يقول ثم في علي في علي عندما كان يقول طلب النبي من المدينة واستخلف عليا على المدينة في كل شؤون المدينة فعلي عليه الصلاة والسلام ذهب الى النبي وعند واحد خالصا على اي حال فرت الاجواء أثار بعض الخلاف الناس اللي أن النبي لا يحب علي ذلك يسلك في المدينة فعندما ذهب علي إلى النبي قال أنت من ما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي له. خذ الخلافة على علي وهو لا يأخذ يا أبن من الخلافة الخلافة ولما لا يأخذ مع الخلافة فعن أجيب من إمام الخلاف إمام جماعة والسؤال الدائرة إلى مسألة الخلافة في الدخول مع وجود كل أدلة متواترة من الدخول يوم القرآن الكريم على إمامة علي وعلى خلافة هذه ما رأى في فعلى كل حال الدليل أساس شوف يا رب الله اللي يصرح به في فتح الباري بن حجر يقول انتبه مع اسامه كبار المهاجرين والانصار منهم ابو بكر وعمر وابي عبيده وسعد وسعيد وقتاده بن نعمان وسلم بن اسلم فتكلم في ذلك قول ثم اشتد برسول الله وجعه وقال انتبه بكر اسامه وقد روي مالك عن الواقد وابن سعد وابن اسحاق وابن الجوزي وابن حساسه وغيره في فتح الباري في شرح الانتقام في الاثمان هو اربع وفي بعض الروايات لعن الله النبي يقول لعن الله من تخلف عن جيش الاسلام اذا بناء على هذا اسامه بن زيد هو الاولى من الزوء في خلافه رسول الله لانه في حياه النبي النبي جعله اميرا للجيش وابو بكر جعله مامور لماذا لا يصل الى فلو صح ما يقولونه لصحة ابن ام مكتوم لصحة اسامة وصحة علي لو هنا لا يصح في ابي بكر ايضا لا يصح ما يقولونه لنا ثم ان الروايات التي يرويها العامة انفسهم ان النبي كان يلتزم بالصلاة بلا استهلاك لا يقدم احدا فمن الناحية العقلية فقط ان النبي معصوم يكون مأموما بغير ابنه واضح وهو مالك ذلك جمع من العلماء ان النبي قد اهتم بأهل البيت من هو مسلم اخرج في الحديث عن عائشه قالت اشتكى رسول الله من الاحاديث التي تدل ان النبي حتى في حاله الموت كان هو يصلي ويؤتى باحد من المسلمين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله جالسا فصلوا بثلاثه قيام عائشة رضي الله عنها إذا النبي في حالة الموت ما كان يقدم أحد هو كان يصلي قال في صحيح مسلم بشرح النووي هامش الإشعار الثالث بإطلاق واحد وقال القاضي قيام ما يجوز لأحد هذا تصريح العلماء العامة لا يجوز لأحد أن يؤم النبي لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها لا لعذر ولا لغيره ولقد نمر الله المؤمنين في ذلك ولا يكون أحد شافعا له. وقد قال علمة كل الشعار أتفايد واحد يا الإخوان يقول يشفع للنبي لأن من هو الذي يشفع للنبي؟ قال قاضي عياره مصرح هذا تكتير الحلبية بالإصلاح التكتير إذن بنوان على هذا إرامة الجامعة من حلقة النبي عن البكر ما هذا التكتير يحتاج هذا ثم الذي يراجع مثل الروايات دي السلاحة والسلاحة هو يكتير في رجل هذه الروايات لأنه ما تشعر لأنه لذلك صرح الشافعي صرح ابن حجر بأنه لم يصلب الناس في مرض الموت في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قائدا وكان أبو بكر فيها أول الإمام ثم قام مأموما أن يسمع الناس التكبير. إذا مع وجود النبي أبو بكر صار مأموم مؤمن فمن أين تقولون أن النبي كان أبي بكر حتى أنه يقول هو الإمام بعد من؟ هذا الشافعي كما قال بعضهم كان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. إلا أن المشكلة يصعب عليهم هذا من يجد فضائل عظيم وما ورد عن النبي من متواتر الأخبار وما ورد في الشأن الحليم من تواتر الآيات القرآنية طبيعي وإذ جهات المختار من الطويلة الكلسة إلى أبي بكر هي مسألة لذلك تقول أن البخاري قد أخذ بابا في هذا الموضوع لمسألة أن الرجل يهتم بالإمام ويهتم الناس بالمأمون وبدأ من تتعرف والتغير الشعبي بعد به على جواب اهتمام بعض المؤمنين ببعض يعني واحد ولا الثاني مسلمين وهو مختار الصدر ايضا واشار اليه البخاري على كل حال هذا كل حال حقيقه العلم الذي لا يخرج من اهل البيت تجد فيه تهافتا كثيرا وتناقضا كثيرا يعني علوم بشر مو علوم سماوي مو علوم الهيه فهذه الكلمات وهذا الحديث لا يخلق ان يكون دليلا لان يكون به العامه وان يتغير الادله المتواتره نقليه وعقليه على عماره ان المؤمنين على الثلاثه وهو الحق في قول الله سبحانه اللهم صل على محمد.